بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا فيه إلى يوم الدين أما بعد فندخل إن شاء الله في كتاب المعاملات وكان المقرر أن يكون عندنا اختبار الآن لكن لأنه مع العشر والانشغال فإن شاء الله تكون بإذن الله يكون الاختبار مع المعاملات بعد العيد إن شاء الله يكون مع المعاملات بعد العيد إن شاء الله تعالى فهذا الموضوع ركزوا عليه واهتموا به والدرس في هذه الأيام العشر إن شاء الله سنحاول أن يكون ينتهي قبل الساعة الثانية لأن الأذان قد تقدم الآن يؤذن الساعة الثانية عشر وخمس دقائق إذا لم ينم المؤذن فإذا جعلت 20 أو 25 دقيقة بين الأذان والإقامة سننتهي من الصلاة والأذكار إن شاء الله الساعة الحادية إلا ربع فإذا بدأنا الحادية إلا ربع يمكن ننتهي الساعة الثانية إلا عشر أو إلا ربع طيب قال رحمه الله تعالى كتاب البيع يقدم الفقهاء المعاملة العبادات لأنها المقصود بالذات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهي مقصودة بالذات فتقدم ويقدم منها الصلاة لأنها أهمها يقدم منها الصلاة لأنها أهمها ويقدم على الصلاة الطهارة لأنها لا تصح إلا بها ثم يذكر الفقهاء أبواب المعاملات المالية لأنها أهم ما يجب تعلمه بعد العبادات بسبب أن أكثر الناس أو كلهم يحتاج إليها أن أكثر الناس أو كلهم يحتاج إلى المعاملات لأن المعاملات المالية تدخل فيها الضرورات البيع والشراء والإجارة والاستئجار وفي البيع يشتري الإنسان المأكل والمشرب والملبس والمسكن وهي ضروريات وأما النكاح فبابه باب الحاجيات قال المؤلف رحمه الله وإنما يصح بالإيجاب وبقبوله أو استيجاب يقول لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول والإيجاب هو لفظ البائع الدال على التمليك والقبول هو لفظ المشتري الدال على التملك والألفاظ ألفاظ الإيجاب والقبول منها الصريح ومنها غير الصريح فالصريح مثل بعتك والصريح في الإيجاب بعتك والصريح في القبول قبلت أو اشتريت والكناية مثل خذه لك بكذا فيقول أخذت هذا كناية أي لفظ يشعر بالإيجاب فهو يعني أي لفظ يشعر أنك بعت فهو إيجاب وأي لفظ يشعر أنك قبلت فهو قبول ولا يشترط لفظ بعت واشتريته لا يشترط لفظ بعت واشتريته أي لفظ يشعر أنك نقلت السلعة من ملكك إلى ملك فلان بعوض فهو لفظ إيجاب وأي لفظ يشعر منه بقبول ذلك فهو قبول لكن أصرحها بعت واشتريت بعت واشتريت قال أو استيجاب الاستيجاب أن يقول المشتري أولا بعني هذا بكذا فيقول بعتك لا يحتاج بعده إلى قبول لما أقول لك أنا بعني سيارتك بعشرة ملايين ريال يمني قعيطي فتقول لي أنت قبلت، تقول لي بعتك، ما يحتاج أن يقول لك بعدها قبلت، فيكفي الاستيجاب مع الإيجاب. إيجاب وقبول، يبدأ البائع ويقبل المشتري، أو العكس، استيجاب وإيجاب، يبدأ المشتري ويجيب البائع، فأقول له بعني بيتك ب10 ملايين فيقول بعتك، ما يحتاج أن يقول له أنا بعد ذلك قبلت. فإذا جاء الاستيجاب فلا يحتاج إلى القبول. ومذهب الشافعية رحمهم الله أنه لا بد من اللفظ من الطرفين في البيع والشراء وفي كل العقود كالنكاح. فلو أنك جئت إلى صاحب البقالة وأخذت منه حبة من الزبادي ووضعت له 200 ريال وانصرفت، أخذ 200 ووضعها في الدرج، هذا يسمى معاطاة، يسمى معاطاة، يعني أعطيته النقود وأعطاك الزبادي، هذا عند الشافعية لا يصح بيعا، هذا عند الشافعية رحمهم الله لا يصح بيعا، ويكون النقود مقبوضة لديه بالعقد الفاسد ومقبوضة لديك الزبادي بالعقد الفاسد. وإن كان أنت لا تأثم إذا شربت الزبادي لأنك أخذته بإذنه، ولا يأثم هو أيضا إذا صرف النقود لأنه أخذها بإذنك، لكن لا يكون هذا بيعا، فلا يترتب عليه أحكام البيع، لا يترتب عليه أحكام البيع عند الشافعية رحمه الله. لكن المختار عند النووي رحمه الله وكثير أو أكثر المحققين المتأخرين من الشافعية أنه تصح المعاطاة في كل ما اعتبرها العرف بيعا، فكل ما عده الناس في العرف بيعا فهو بيع، سواء تلفظ فيه بلفظ أو لم يتلفظ فيه بلفظ، وعليه فتختلف الأشياء والسلع، فمنها ما تجري فيها المعاطاة ومنها ما لا بد فيه من بيع وشراء بلفظ. فمثلا شراء المحقرات، زبادي، تونة، جعالة، سكريم، هذا يمشي فيه المعاطاة، يمشي فيه المعاطاة. وهكذا أحيانا تكون المعاطاة من جانب واحد، تقول له مثلا أعطني 3 أكيال من الأرز وتعطيه 3000 مثلا، هو يعطيك الأرز دون أن يقول بعتك أو أعطيتك، سكتة، فالآن منك لفظ وهو استيجاب ومنه معاطاة، ومنه معاطاة. وأحيانا العكس، فيقول لك مثلا أبيعك مسدسي هذا بمليون، 3000 ريال سعودي مثلا، 5000 ريال سعودي، أنت تأخذ المسدس تعطيه السعودي دون ما تقول اشتريت، هذا إيجاب، والقبول بالمعاطاة ليس فيه لفظ، يصح أيضا خلافا للمذهب، يصح خلافا للمذهب. لكن بعض السلع لا يكفي فيها، لا بد فيها من لفظ من الطرفين، كبيع البيوت والأراضي والسيارات ونحو ذلك، فهذه العرف لم يعتد فيها بالمعاطاة، لا بد فيها من بيع، من بيع لفظي، بل إن كثيرا من الناس أو أكثرهم الآن لا يعتد حتى بالبيع اللفظي، حتى يوقع على الورقة، ورقة البيع. وهذا يحتاج إلى نظر، يعني إذا جرى عرف الناس أنهم لا يعتمدون البيع نافذا إلا بالتوقيع على البصيرة، فإما أن يقال إن العرف جرى أنه لا بد في البيع من التوقيع على البصيرة، أو يقال إن عدم التوقيع على البصيرة كشرط الخيار، أو يقال إن هذا عرف فاسد يخالف مقتضى الشرع، فإن مقتضى الشرع أنه إذا تم الإيجاب والقبول فقد انتقلت السلعة إلى ملك المشتري وانتقل الثمن إلى ملك البائع. الخلاصة أن كل ما عده الناس بيعا في العرف واضطردوا عليه، يعني أنهم لم يختلفوا فيه، أن بعضهم يعد وبعضهم لا يعد، كلما عده الناس بيعا واضطردوا فيه فهو بيع، فهو بيع. قال رحمه الله: في طاهر منتفع به قدر، تسليمه ملك لذي العقد نظر. في هذا البيت ذكر المؤلف رحمه الله شروط المبيع الذي يصح بيعه، وهي 5 شروط. قال: في طاهر، يعني فلا يصح بيع النجس، لا يصح بيع النجس، نجس العين كالكلب والخنزير والعذرة، ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بالغسل كماء المجاري، ماء البيارات، البلاليع، وكذلك أيضا الزيت إذا تنجس لأنه لا يمكن تطهيره بالغسل. أما الثياب والصحون والأراضي والبيوت المتنجسة فإنه يصح بيعها. لماذا؟ لأنه يمكن تطهيرها بالغسل، هي طاهرة العين ويمكن تطهيرها بالغسل، طاهرة العين حصلت لها نجاسة فيمكن تطهيرها بالغسل فيصح بيعها، وهذا بالإجماع بالنسبة للثوب المتنجس ونحوه إجماع. وبالنسبة للنجس، نجس العين، فهذا قول أكثر العلماء خلافا للحنفية. الحنفية رحمهم الله يجيزون بيع النجس المنتفع به، لذا أجازوا بيع الكلب المعلم خلافا للجمهور. وعلى مذهب الشافعية لا يجوز بيع خرء الدجاج والأنعام الذي يسمى بالذبل أو الدمان أو الزبل السرجين، لأن كل الفضلات عندهم نجسة، يعني بول وروث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه عند الشافعية نجس كالحنفية والظاهرية. وعليه فلا يجوز بيع الذبل عند الشافعية، ولا بيع مياه المجاري، مياه البلاليع، لمن يريد أن يسمد بها أرضه على مذهب الشافعية. أما عند الحنفية فيجوز بيع كل نجس ينتفع به، والمالكية والحنابلة عندهم يعني رجيع ما يؤكل لحمه طاهر، فذبل البقر والغنم والدجاج والإبل طاهر يرحمك الله عند المالكية والحنابلة فيصح بيعه لأنه طاهر ومنتفع به. لكن روث الحمير أيضا لا يجوز بيعه عند المالكية والحنابلة لأنه نجس. طيب نقول للشافعية كيف المخرج؟ هذا عنده ذبل دجاج كثير جدا، عنده 5 مزارع دجاج، المزرعة الواحدة فيها 4000 دجاجة، وأنا عندي مزرعة وليس عندي دجاج، أنا أحتاج إلى الذبل وهو لا يحتاجه، هل يجب عليه أن يبذله لي مجانا؟ قال ما يجب. طيب هل يجوز لي أن أشتريه منه؟ طيب ما يجوز أن تشتريه، إيش الحل؟ قالوا الحل يتنازل لك عنه لأنه أصلا لا يملكه، النجس لا يملك، إنما هو مختص به، يعني هو أحق به من غيره، فيتنازل لك عن الاختصاص بحيث تكون أنت أحق به منه وأحق به من غيره، يتنازل لك بمقابل، فتقول تنازل لي عن ذبل دجاجك هذا 50,000، فيوافق على ذلك، خلاص تصير أنت أحق به. فلو تلف مثلا، لو عندي أنا مثلا كوم من ذبل الدجاج أو البقر أو الغنم، فجئت تطلبه مني على الشراء، أقول لك ما يجوز شراءه، تقول لي والحل، أقول لك أتنازل لك عنه 30,000، تقول خذ هذه 30,000. جاء السيل فسحبه في الليل، جرفه السيل، ما أضمن أنا شيئا لأني أنا قد تنازلت وانتقل من اختصاصي إلى اختصاصك فما أتدخل فيه. لكن لو كان بيعا فأضمنه أنا لأنك ما قد قبضته، وغير ذلك من الأحكام التي ترتب على الفرق بين البيع والشراء وبين التنازل. في طاهر منتفع به، طيب إذا كان عندنا طاهر غير منتفع به، لا بد أن يكون طاهرا منتفعا به انتفاعا مباحا مقصودا، لا بد أن يكون طاهرا منتفعا به انتفاعا مباحا مقصودا. منتفعا به أخرج ما لا ينتفع به، فلو جئتك بكوم من الشصاص، هذا الحشرات التي تعلق في اللمبة مثلا، جئتك بكيس علاقي 5 أكيال وبعتكها، هل يصح؟ ما يصح، مع أنها طاهرة ليش؟ لأنها لا تنفع بها، لأنها لا ينتفع بها، فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. جئتك بطير، مسكت طائرا طاهرا لكن لا ينتفع به كنسر مثلا، وآتي أبيعك، ما يصح البيع لأنه لا ينتفع به. فبذل المال بمقابله عبث وسفة، وأخذ المال بمقابله مني أنا أخذ المال، هذا يعد من أكل أموال الناس بالباطل انتفاعا مباحا. لو كان الانتفاع به محرما فهل يجوز بيعه؟ الجواب لا يجوز بيعه. مثلا جاءنا عمال كوريون يعملون في الخط، وهم يأكلون القرود والكلاب والوزار والغربان والضفادع وغير ذلك، فهل يجوز أني أبيعهم قردا ليأكلوه؟ الجواب لا يجوز، لأنهم ينتفعون به انتفاعا محرما. لكن لو كان شخص درب قردا على الحراسة، والقرد طبعا حيوان ذكي يقبل التعليم، فعلم قردا الحراسة، فجاء شخص آخر يشتري منه القرد ليستعمله في حراسة عنده، فيجوز بيعه، يجوز بيع القرد للحراسة، لأنه هنا منتفع به انتفاعا مباحا مقصودا. وقد ذكروا أن رجلا في الجراحي كان عنده دكان وعنده قرد مدرب على الحراسة، والقرد من طبعه أنه يحب المحاكاة والتقليد، فقال له رجل أذهب أسرق من دكانك؟ قال أتحداك. قال احصل لك؟ قال أتحداك، ما سرقته لك، هو واثق أن القرد منتبه. فلما جاء وقف أمام القرد وينعس الرجل، فالقرد لما رآه حاكاه، فنعس القرد ونام، فدخل أخذ أشياء وأتى بها إلى صاحب الدكان، فجاء صاحب الدكان وضرب القرد. اليوم الثاني أو الثالث قال ها أسرق؟ قال أتحداك. ذهب وقف أمام القرد وبدأ ينعس من أجل القرد يحاكيه فينام، القرد يفتح عينه ويصيح. تذكر الضرب. لا يلدغ من جحر مرتين. بعض الناس من بني آدم يلدغ 20 مرة. قال رحمه الله تعالى في طاهر منتفع به انتفاعا مباحا، هل يجوز أن يبيعه عودا، عود الأغاني؟ لا يجوز. ليش؟ لأن الانتفاع به محرم، دربكة، موسيقى، أي آلة محرمة لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها لأن لا ينتفع بها انتفاعا مباحا. طيب قال انتفاعا مباحا مقصودا، عندنا حمار زمن، يعني حمار شيبة ما يقدر يقوم، خلاص أصبح مقعدا، إما تكسرت رجله أو يبست أو شلت، هل يجوز بيعه؟ ها؟ قال شخص أنا أشتريه من أجل أنه إذا مات أدبغ جلده، هل يطهر جلد الحمار بالدباغ؟ نعم يطهر جلد الحمار بالدباغ. إذن أنا أشتريه من أجل أنه إذا مات أدبغ جلده فأجعله فراشا، أو أجعل منه خزانا للماء، هذا منتفع به صح، انتفاع مباح لكنه غير مقصود، ما يقصد الناس شراء الدواب لجلودها، إنما يقصدون شراء الدواب الانتفاع بها. طيب جملا زمنا، وجد جملا زمنا، يعني جمل تكسرت رجلاه خلاص لا يرجى شفاؤه، فهل يصح بيعه؟ ليش؟ ينتفع به يذبح، ينتفع به يذبح. عبد زمن، عبد مشلول، هل يصح بيعه؟ لماذا؟ لا ينتفع به. ها يصح بيعه لأنه يعتق، يصح بيعه لأنه يعتق. نعم. قال في طاهر منتفع به قدر تسليمه، أي قدر على تسليمه. فإن كان المشتري لا يقدر على قبض المبيع فلا يصح البيع. شرد جملي ولا أدري أين ذهب، فجاءني شخص يعرف جملي فقلت له أبيعك الجمل ب400,000 قعيطي؟ قال نعم. قال لا شوف بس الجمل ضايع ما أدري أينه. قال عادي، أنا ورزقي أنا وحظي، هل يجوز هذا؟ لا يجوز بالإجماع، لأن هذا من الغرر والمغامرة، قد يجد الجمل وقد لا يجده. طيب، والمراد أن يقدر المشتري على تسلمه بقطع النظر هل قدر البائع على تسليمه أم لا. مثاله، جاء ولدي مثلا وله سطوة في البلد فاغتصب على شخص مسدسا، لا يستطيع الشخص هذا استخراج المسدس من الولد، أنا أستطيع لأني أقوى من ولدي، فجاء إلي هذا المغصوب منه وقال أبيعك المسدس، مسدس اغتصبه ولدك أبيعكه. قلت أنا مشتري فاشتريته، يجوز أني أشتريه لأني أقدر على استخراجه منه حتى لو لم يكن ولدي. لو كان مثلا هذا نصاب صغير السارق الذي اغتصبه وأنا أبيعه نصاب أكبر منه، ها؟ لكل آفة آفة، فيجوز لأنه يقدر على استخراجه منه. فإذا كان لا يقدر على استخراجه فلا يجوز، لأن هذا لا يقضى على تسلمه. قال ملك لذي العقد، يعني يشترط أن يكون للعاقد عليه ولاية البيع، يشترط أن يكون للعاقد وهو البائع أو المشتري في الثمن عليه سلطة البيع، ولاية البيع، إما بملك أو بولاية أو بوكالة. يعني أنا لما أبيع سلعة يشترط أن تكون ملكي أو ملك لصبي أنا كافله، أنا وليه ابني مثلا، أو مال لشخص وكلني، فأنا أبيع لأن لي سلطة البيع، إما لكونه ملكا لي وليس محجورا علي، أو لكوني وليا للمالك وفيه مصلحة ببيع سلعته، أو لكوني وكيلا للبائع للمالك. إذا لم أكن بواحد من هذه الثلاث فأنا فضولي، إذا بعت حق واحد بدون ما يوكلني وليس لي ولاية عليه إيش يسمى أنا؟ فضولي، ويسمى هذا تصرف الفضولي. تصرف الفضولي عند الشافعي وأحمد في الجديد عند الشافعي والأصح عند الحنابلة أنه باطل، بمعنى حتى لو وافق صاحب الحق بعد ذلك لا ينفذ، لو وافق صاحب الحق بعد ذلك لا ينفذ. مثاله، معك أرض وجاء شخص يريد أرضا في هذه البلد، أنا أعرف أنك محتاج للبيع تشي تبيع الأرض لكنك ما وجدت زبونا يشتري، أنت ما وكلتني ولا شيء، لكن عرفت أنا من شكواك لي أو نحو ذلك، فجاء زبون مشتري يشتي يصلح مثلا مصنع بلوك، عرف أن هنا مدينة ناشئة فأراد أن يجعل مصنع بلوك، فبعتها له بثمن طيب، أنا متأكد أنك ترضى، بعتها له، قلت بعتك هذه الأرض؟ قال قبلت ودفع الثمن. على مذهب الإمام أحمد والشافعي لو جيت أخبرتك فقلت لك بعت أرضك ب10,000,000، قلت لي بشرك الله بالخير، جزاك الله خير، بيض الله وجهك، ما ينفع ولا يصح البيع، لابد أن آتي أنا، يأتي صاحب الأرض إلى البائع إلى المشتري ويعقد البيع من جديد، ويعقد البيع من جديد. وهذا يسري في كل العقود، يعني إذا أجرت بيتك، استأجرت لك بيت، زوجت بنتك، طلقت امرأتك، في كل هذه الأحوال وافقت أنت بعد ذلك لا يصح حتى تمشي عقدا جديدا. عند مالك وأبي حنيفة يصح إذا وافقت بعد ذلك، إذا وافقت بعد ذلك يصح تصرف الفضولي. فلو أني في الأرض هذه أخبرتك فقلت لي خلاص جزاك الله خير أحسنت، خلاص نفذ البيع ولا يحتاج إلى تجديد عقد، نفذ البيع. لو أني سمعتك تذكر شخصا، سمعتك تذكر شخصا ترغب أن تزوجه ابنتك، فأنا أريد أن أفعل معك جمالة يعني، ذهبت فأقنعته أن البنت صفاتها وكذا وكذا، قال والله يعني مرأة على ما في النفس. قلت له زوجه؟ قلت زوجتك فلانة بنت فلان، قال قبلت نكاحها لنفسي. ثم جئت أخبرتك، قلت لك ترى أقنعت فلان وزوجته علشان ما يتراجع. قلت أنت جزاك الله خير، أنا موافق على فعلك، يصح العقد عند المالكية والحنفية ولا يصح عند الشافعية والحنابلة إلا أن تعقد له أنت عقدا جديدا، لأني فضولي، والفضولي عقده لا يتصرف يعني لا يصح. نعم. فلهذا قال هنا ملك لذي العقد، فمن باع شيئا لا يملكه وليس له ولاية عليه على مالكه ولا وكالة لا يصح. قال نضر، نضر يعني رؤية، بمعنى أنه لا بد أنك ترى السلعة المبيعة. فلو أني بعتك سلعة في بيتي، سيارة، أقول لك أبيعك سيارة هيلوكس غمارتين 2020 ماشية فقط حق ما كملت التسليك، اشتريتها من عدن وصلتها البيت إلى هنا وإحنا ماشين دلا دلا بسرعة 40 على أقصى سرعة، الوالد حلف ما تبقى معي السيارة هذه لأن اشتريتها بغير إذنه، صفاتها كذا، هذه صورة، هذه الكتالوج، ما يجوز عند الشافعية. لا بد أن ترى السيارة بعينك وتكشف على ما يحتاج إلى كشف منها، فلا يكفي الوصف عند الشافعية في المعتمد في أصح القولين للشافعي، وهما قولان في الجديد. القول الثاني للشافعي هو مذهب أكثر العلماء أن الوصف الدقيق للعين المعينة الغائبة يجيز بيعها ويثبت للمشتري خيار الرؤية، وهذا هو الأصح، هذا هو الأصح. فإذا وصفت لك سيارة مثلا وصفا دقيقا، أو أرضية وصفا دقيقا بحيث كأنك تراها، فيصح أني أبيعكها وهي غائبة، فإذا وجدتها فلك خيار الرؤية حينها، لأن الرؤية تظهر ما لا يظهر الوصف، لكن المؤلف هنا يشترط الرؤية. فإذا كان الشيء مما لا يمكن ضبطه بالصفات فلا بد من رؤيته، ولا تكفي الرؤية مع الجهل بالصفات. ما يأتي إنسان بدوي عند صاحب محل جواله قال يا ابني اشتري تلفون أكون أكلم ابني للسعودية، قال له يا عم معي لك تلفون آخر صيحة نزل، كيف جابك؟ قال داهي، قال معي لك جوال جالكسي نوت 20، جالكسي نوت 11 20 تمام، هذا فيه جي بي اس وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، ويذكر له الصفات، قل له خلاص بس أنا مقتنع، أنا مقتنع على كثرة سرد الصفات، مش داري إيش له، داري إيش الجي بي اس ولا إيش الواي فاي ولا إيش الرام ولا إيش السرعة ولا إيش النظام الأندرويد 11 أو 12 ولا هو داري بحاجة، هو يعرف فقط السلام عليكم وعليكم السلام بس. فلا يجوز هو أن يشتري جوالا بهذا الشكل لأنه لا يعرف صفاته ولا يعرف ما الفائدة منها. طريق هذا الشخص أن يوكل شخصا صاحب معرفة يشتري له جوالا، ولا يجوز له أن يشتري على صفات لا يعرفها، لا يجوز له أن يشتري على صفات لا يعرفها. طيب، إذا كان الشيء لم ينظر ولم يوصف فلا يصح بيعه بالإجماع. آتي يقول لك أبيعك سيارتي، أي سيارتك؟ سيارتي هي لوكس عمارتين 2004، كيف؟ يقول لك الحاصل عجبك ملح فيما حنش في قلة، أيش يقول عندكم ملح فيما ولا حنش في قلة؟ الحاصل الناصل، ها الحاصل الناصل، نعم سكر فيما، هذا لا يصح لا يجوز بالإجماع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لكن البنت يجوز، النكاح يجوز، يعني أهم شيء أنها بنت بس ومتأكد يعني محددة، يجوز إن كنت لا تدري بصفة من صفاتها. ليش؟ قالوا لأن صفات النساء يعني قل أن يعني الفوارق فيها قليلة والمقصود فيها واحد لا يختلف كثيرا، يعني الجمال، الطول، القصر، اللون، هذه كلها أشياء يعني بهارات، ولا أصل المقصود موحد، بخلاف السيارات والسلع يختلف المقصود منها جدا وفوارق كبيرة فيها، فلهذا لا يصح إلا بالعلم بها. نعم في البنت اشترط تحديد البنت بالضبط، يعني كان يقول زوجك بنتي الكبرى، الوسطى، الصغرى، أو ما عنده إلا بنت واحدة، أو بنتي الجامعية وما عنده إلا بنت واحدة في الجامعة، أو بنتي الممرضة وما عنده إلا بنت واحدة ممرضة، لا بد من تعيين، بس لا يشترط معرفة الصفات. البيع لا، ما يكفي، ما يكفي أن يقول أبيعك سيارة الحمراء، أبيعك سيارة نيسان، ما عنده سيارة واحدة نيسان، ما يكفي حتى يعرف صفاتها معرفة دقيقة. قال رحمه الله: إن عينه مع الممر تعلمي. هذا شرط زائد، يقول ما كان له لوازم لا بد منها، فلا بد أن تعلمه وتعلم لوازمه، فإذا اشترى بيتا فلا بد أن يعرف البيت، يرى البيت ويعرف سقوف البيت، جدران البيت، شبابيك البيت، بالوصف يعرف أساس البيت بصفة المالك، يعرف أيضا بماذا بني، ببلوك، بياجور، بلوك صم، بلوك ويفر، بحيث يكون عنده معرفة بالبيت ليشتريه على بصيرة. طيب يكفي هذا؟ لا، لابد أن يعرف أيضا أين طريق البيت إذا لم يكن على شارع، الشارع هنا والبيت مبني هنا، الطريق إلى البيت من أين تمر؟ هل في شارع؟ هل هو ممر؟ هل نحن نمشي في أرض الناس؟ من أين نمشي إلى البيت؟ ما يكفي أنك تشتري بيتا ثم بعد ذلك يأتي واحد بينك وبين الشارع يعمر بيتا، الطريق يقول لك أنا ما لي دخل هذه أرضيتي، كيف طريق؟ شوف من باع لك يدبر لك طريق. لابد أن تعرف الممر، إن عينه مع الممر تعلمي، لابد تعلم الممر إلى الأرض أو إلى البيت. كذلك أيضا من اشترى أرضا زراعية فلا بد أن يعرف من أين يأتيها الماء، هل يأتيها الماء مثلا ببئر قريب، أو يأتيها بعين تأتي في أوقات الزراعة، أو يجلب له الماء، يجلب لها الماء بالوايثات والبوابير، أو أنها تكتفي بماء المطر. فأنت ترى أرضية في وسط في مكان تأتي تشتريها، بعدما اشتريت تتفاجأ أنه لابد من نقل الماء بالقواطر من على بعد 5 أكيال، ما فيش خرج في الزراعة فيها، فلا بد أنك عند أن تشتري أرضا للزراعة أن تعرف من أين يجلب لها الماء، وإلا فلا يجوز أن تشتريها لأنها مجهولة. هذا معنى قوله إن عينه مع الممر تعلمي. قال: أو وصفه وقدر ما في الذمم. يقول: أو يعلم وصفه وقدره، وهذا خاص بالبيع الذي في الذمم، ولا يجوز هذا في بيع الأعيان. وبيع الذمم نوعان: السلم وبيع الأوصاف، على المعتمد عند الشافعية والحنابلة، وإن كان الأقرب اختيار السبكي وجماعة وهو ظهر إطلاق أبي شجاع وجماعة المتقدمين أنه بيع واحد كله سلم، سواء صرح بلفظ السلم أو لا، وهو أن يقول: أنا أشتري منك 100 كيس من الإسمنت الوطنية البوزلاند، تسلمه لي بعد شهر. يقول هنا: أو وصفه، قلنا إسمنت وطنية بوزلاند، هذا الوصف. وقدر ما في الذمم 100 كيس، ما في الذمم أي لبيع الذمم وليس في بيع الأعيان، هذا يجوز. إن قلت: أسلمت إليك 1,000,000 ريال في 200 كيس من الإسمنت الوطني البوزلندي تسلمه لي بعد شهر، فهو سلم بالإجماع. وإن قلت: اشتريت منك ب1,000,000 ريال 200 كيس إسمنت بوزلندي إلى بعد شهر، فهذا بيع أوصاف على المعتمد عند الشافعية وعلى المختار، أيضا يدخل في بيع السلم. على المعتمد لا يشترط في إذا قلت له: اشتريت منك 200 كيس إسمنت بوزلندي إلى بعد شهر، لا يشترط أن تدفع رأس المال في المجلس، لكن يشترط أن تعين رأس المال، تقول بهذه الفلوس أو بهذه السيارة أو بهذه الأرض أو بهذا الجمل، وإن لم تسلمه له. أما في بيع السلام فيشترط التسليم في نفس المجلس. والأقرب والله أعلم أنه لا يشترط لفظ السلام في بيع السلام على ما يأتي معنا، وأنه في كل الأحوال بيع الذمم يشترط فيه تسليم كامل رأس المال في المجلس، سواء قال أسلمت أو قال اشتريت أو قال هب لي أو أعطني أو خذ أو غير ذلك. قال رحمه الله: وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعوم بما قد طعم تقابض المجلس والحلول زد علم تماثل بجنس يتحد. طيب، الآن عندنا شروط زائدة في بيع في بعض المبيعات، وهي ما تسمى بالربويات، وقد اختصرها الشافعية اختصارا مسهلا لفهمها، فالمذاهب الأخرى متعبة في فهم أبواب الربا، لا سيما الأحناف والمالكية. وأسهل المذاهب في ضبط الربويات ومذهب الشافعية رحمهم الله، فإنهم في ربا القرض ضبطوا الأمر بقوله تعالى: رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأي خلاف مشروط بين القرض وبين البدل فهو ربا القرض، وهذا سيأتي معنا إيضاحه إن شاء الله. وربا البيع قالوا المبيعات الربوية على قسمين: نقود ومطعومات. فالنقود هي الذهب والفضة، ويقوم مقامها العملة الورقية المعاصرة، وكذلك العملة الرقمية البيتكوين والدجكوين وغيرها من العمل، تقوم مقام العملة مقام الذهب والفضة. وإن كان مقتضى المذهب أن البيتكوين والدجكوين وغيرها من العملات الرقمية لا تدخل إلى الآن في حد الربا، لأنها لم تعتمد نقدا وإن جرى التعامل بها لدى كثير من الناس، لكنها الآن لم تصل شيئا معتمدا عاما فتشبه الفلوس، بخلاف المالكية فإن مذهبهم جريان الربا في البيتكوين ونحوه، لأن عندهم أي تعامل ولو بالجلود عاما أو خاصا يجري الربا، يجري الربا إذا كان عملة، لأن العلة عندهم الثمنية وعند الشافعية غلبت الثمنية. وأما مذهب الحنابلة والحنفية فقال كثير من المعاصرين إن مقتضى مذهب الحنفية والمالكية عدم الحنفية والحنابلة عدم جريان الربا في العملة الورقية، وعندي والله أعلم أن هذا خطأ. لماذا؟ لأن القيمة العددية للعملة الورقية قائمة مقام الوزن، فهي موزونة اعتبارا، وعلة الربا عند الحنابلة والحنفية الوزن. فكان من قبل مثلا الريال السعودي كان عبارة عن قطعة فضية تسمى الريال، لها وزن مخصوص، 10 ريالة سعودية 10 قطع، 100 ريال سعودي 10 قطع. بدل الوزن هذا جعلنا ورقة واحدة، بدل الوزن كتبنا كتابة 100، فهو إذن وزن اعتباري. فالربا والله أعلم يجري في العملة الورقية على المذاهب الأربعة، يجري على المذاهب الأربعة. بالنسبة للشافعية والمالكية واضح، وبالنسبة للحنفية والحنابلة على اعتبار أنها موزونة اعتبارا، على اعتبار أنها موزونة اعتبارا. وأما الظاهرية فالأمر في حقهم مشكل جدا، لا سيما المعاصرون الذين أجروا الربا في العملات الورقية ولم يجروه في الأرز والذرة والزبيب وغير ذلك من الأشياء التي تلحق بالمطعومات، فإن هذا ضرب من التناقض، إذ أنهم ينكرون القياس ويقيسون في أمر يضعف شبهه، وتركوا الأمر الأقوى شبها ولم يقيسوا. يقول المؤلف: وشرط بيع النقد بالنقد، ذهب بذهب، ذهب بفضة، فضة بفضة، ذهب بعملة ورقية، عملة ورقية بعملة ورقية أخرى، شرط بيع النقد بالنقد، هذا معنى النقد بالنقد، يعني أنك تبيع ذهب بذهب، ذهب بفضة، ذهب بعملة ورقية، فضة بعملة ورقية، عملة ورقية بعملة ورقية من جنسها أو بعملة ورقية أخرى، هذا كله بيع نقد بنقد. تبيع بيتكوين بيتكوين بيتكوين بدولار بريال سعودي بأشبه ذلك، كل هذا بيع نقد بنقد، بيع نقد بنقد. قال كما في بيع مطعوم بما قد طعم. المراد بالمطعوم عند الشافعية هنا ما يطعمه الآدميون اختيارا، ما يطعمه الآدميون اختيارا، إما اقتياتا كالبر والشعير والأرز والذرة والدخن والشام والفول والفاصوليا والبزاليا والعدس، أو تأدما كالباذنجان والبامية والكوسة والسمن واللبن والعسل، أو تفكها كالتمر والزبيب والجوز واللوز والفستق والمنجا والموز والتفاح والفرسك والمشمش والعنبرود وغير ذلك، أو تداويا كالسنة، أو تكميلا للأقوات كالملح والسكر والفلفل والكمون والهرد وغير ذلك. كل ما يطعمه الآدميون اختيارا سواء على الانفراد أو على مشاركة للبهائم فإنه يجري فيه الربا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل. يقول وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعوم بما قد طعم، بيع بر ببر، بيع بر بشعير، بيع بر بأرز، بيع بر بملح، بيع بر بسكر، بيع سكر بتمر، بيع عسل بسمن، بيع تمر بزبيب، بيع زبيب بزبيب. ايش اشترط فيه؟ قال تقابض المجلس، يشترط تقابض المجلس، فلا يجوز ان تبيع ذهبا بذهب ثم تفترقا من المجلس قبل ان يقبض كل منهما عوضه، ولا يجوز ان تبيع ذهبا بعملة ورقية ثم يفارق احدكما المجلس قبل ان يقبض عوضه. فما يحصل من بعض الناس اليوم من شراء الذهب دينا بثمن نقدي لا يجوز، تأتي إلى صاحب الدكان محل الذهب فتشتري منه ذهبا وتقول له سجل علي بكم، قال بمليون، قال سجلها علي إلى بعد أسبوع وإن شاء الله قبل، لا عادي ما يهمك اصبر أنا أمهلك شهر من اليوم، عادي يا شيخ إذا لم نصبر عليك على من نصبر، ما يجوز هذا، لا يجوز، يجب التقابض قبل الفراق من المجلس. طيب إذا أراد شخص ذهب معه صاحب محل ذهب يشتي ينفعني في عرس ابني، نقول يسلفك جرامات، سلف تقضي جرامات ما يبيع لك، في فرق بين السلف والبيع، هذا يجوز. طيب حل آخر يسلفك مليون ريال وأن تشتري ذهبا منه أو من غيره يجوز، أما أن يبيعك ذهبا دينا بثمن نقدي أي عملة ورقية لا يجوز. الثمن آخر عسل أو بر أو اسمنت أو حديد يجوز، آتي عندك أنا عسال أجني في السنة مثلا 1000 دبة عسل سدر وصابي أصلي درجة أولى، وأن صاحب ذهب آتي عندك أقول لك أريد منك مثلا 100 جرام ذهب ب10 دبات عسل سدر وصابي درجة أولى أسلم لك العسل بعد شهر، تقول طيب أنا راضي، وزنت للذهب طلع 100 جرام ما شاء الله بالتام والكمال، قلت تفضل على بركة الله. اليوم كم؟ أقول لك اليوم 19 رمضان، تقول لي خلاص 19 شوال العسل عندي هنا، أقول لك لا، راح لك العسل في الخوخة وانتهض يقول خلاص تمام يصح البيع. فجاز بيع الذهب دينا إذا كان الثمن غير نقد، أما إذا كان الثمن نقديا فلا يجوز بيع الذهب دينا، والعكس يعني بيع الطعام دينا إن كان بطعام فلا يجوز. جئت إليك مثلا أقول لك أنا طبعي أني أقضي للسنة بر ورز وملح وتونة ومكرونة مقاضي البيت، جهزت لي المقاضي والطلبات كامل ظهر الهيلوكس، أقول لك اسمع أنا قد رأيتك تسجل طلع التسجيل مليون، أقول لك اسمع أجيب لك ثلاث بالمقاضي هذه ثلاث دبات عسل وصابي بعد شهر، ما يجوز لأنه بيع طعام بطعام بدون تقابض ما يجوز. لكن أشتريها منك بمليون ريال لا بعد سنة يجوز. فالربوي المطعوم مع الربوي النقدي لا يشترط فيهما تقابض ولا حلول، إنما الربوي المطعوم مع الربوي المطعوم يشترط تقابض وحلول، ربوي نقدي مع ربوي نقدي يشترط تقابض وحلول. أما ربوي بغير ربوي أو ربوي بربوي مخالف له في العلة فلا يشترط تقابض ولا حلول. قال تقابض المجلس، إذن تقابض المجلس أن يقبض كل منهما عوضه قبل أن يفارقا مجلس البيع. قال تقابض المجلس والحلول، الحلول قبل القبض، الحلول في العقد والقبض في المجلس. الحلول في العقد يعني بمعنى يعني شرط الحلول معنى أنه ما أتفق أنا وأنت على التأجير، لابد تركز أنه أنا الحلول ولا يختل القبض، وأحيانا يختل القبض ولا يختل الحلول، وأحيانا يختلان جميعا وهو الأكثر، وأحيانا لا يختلان. فآتي أنا أقول لك أنا أشتري منك هذه 100 جرام من الذهب 4 ملايين ريال يمني أسلمها لك غدا ظنا مني أنه ما عندي الآن فلوس في جيبي، لأني ذاكر أني وضعت السعودي أو الدولار في جيب الكوت الثاني، لكن مع المرأة ما شاء الله موفقة، وقد قال الشاعر إيش البيت المرأة تمام، قد انتبهت الموضوع ونقلت الفلوس إلى جيب الكوت الذي سأخرج به من الليل أنا ما أدري، فاشتريت منه على أني أشتري منه الذهب هذا الذي هو 100 جرام ذهب 20,000 سعودي صح هكذا يجي 4 ملايين أي 20,000. فأنا قد أنا مودع له متشكر له أنه صبر علي اليوم الثاني، متأسف أني نسيت الفلوس في البيت والله ما أشتي أخرك وانت داري بي، قال أنا عارف بك أنك وفي ولو في مخزن السوق اصبر عليك لا بكرة عادي. أنا أدخل الذهب في الجيب أحس طبعا فلوس خرجت أكل هاتيه السعودي تفضل يا أخي حقك. الآن البيع جرى باطلا لأنه جرى على اتفاق التأجيل، اختل شرط الحلول مع أنه لم يختل شرط القبض، سلمت له في نفس المجلس لا يصح البيع بذلك. والعكس واحد ثاني مع مرة مدبرة عكس المرة حقي قد جهز الفلوس إلى جيب الكوت الذي يخرج به وهي لم تنتبه نقلت الفلوس من جيب الكوت هذا لجيب الكوت الثاني، وصل إلى المحل اشترى منه 20,000 ريال سعودي 100 جرام ذهب واثق أنه إيش الفلوس في الجيب، اتفقوا أنه يسلم له الآن على حسب أن الرجال راكن على الفلوس، قام يدخل يده في الجيب هذا في الجيب الثاني في جيب الثوب في جيب القلم في جيب الخارجي ولا فائدة، قال للأسف يا أخي والله ما أدري الفلوس سرقت الفلوس كذا، تفقد الجيب مش مقطوع، خلاص يا أخي إن شاء الله بإذن الله المغرب والفلوس عندك. قال عادي حتى لا بكرة سهل. إيش اختل هنا الآن؟ التقابض. وفي الأول اختلف الحلول، والبيع في كليهما باطل لأنه يشترط الحلول والتقابض. روح على البيت مصفر اللون، قالت ما لك سلامات؟ قال لا سرقت علي الفلوس. قالت لا ما سرقت ولا شيء، أنا خبيتها لك في جيب الثاني. خير إن شاء الله، الله يعظم أجرنا فيك. قال رحمه الله تعالى: تقابض المجلس والحلول، والحلول زد علم تماثل بجنس يتحد. يقول إذا اتحد الجنس فيشترط التماثل والحلول وزيادة شرط التماثل. اشترط التقابض الحلول وزيادة شرط التماثل، والتماثل هذا شرط لصحة البيع في اتحاد الجنس، يعني وإن اختلف النوع. قال هنا بجنس يتحد، أنا عندي تمر سكري وعندك تمر سري، فأردت أن أتبادل معك، فيصح التبادل بشرط التماثل والتقابض والحلول. التماثل والتقابض والحلول، تماثل في معيار الشرعي يعني الكيل السعة وليس الوزن، التمر وما كان أصغر من التمر فالتماثل فيه بالكيل، وما كان أكبر من التمر فالتماثل فيه بالوزن، فهذا في الغالب ولقد يختلف الأمر. فيشترط قال علم تماثل، يعني لابد أن نتأكد أنه متماثل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، لابد أننا نكيل هذا ونكيل هذا ونتأكد أنهما مسح المكيال. طيب تقول أنا ما يخارجني، حقي سكري الكيلو ب2000 وحقك سري الكيلو ب5، كيف يعني تخدعني؟ ما مش خدعك، أنا برضاك، انت راضي نتبادل، لكن نفسك طيبة تبادلنا، نفسك غير طيبة اشتري منك بفلوس وابيع لك بفلوس، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. مثل صاحب الذهب عنده ذهب قديم وذهب جديد، انا جيت بذهبي القديم المكسر اريد ان ابادل صاحب المحل، صاحب المحل ما يخارجه انه يبادلني رأس برأس، ايش الفائدة من المحل اذا؟ فيقول لي توفي، نقول التوفية ما تجوز، 100 درهم 100 درهم. قال ما أنا مخارج. قل خلاص إذن أشتري منك ذهبك بفلوس وأبيع لك ذهبي بفلوس، ولا يشترط أنه أشتري منك بشرط أن تبيع لي أو أبيع لك بشرط أن تشتري مني، لأن هذا شرط بيع في بيع ولا يجوز، لكن تشتري منه ثم إن اشترى هو منك اشترى، ولم يشتري بيع لغيره، والعكس تبيع له فإن باع لك فذاك، إن لم يبيع لك تشتري من غيره. نعم. ويشترط في الذهب اتحاد العيار والوزن، لابد أن يتماثل في الوزن والعيار، عيار 21 عيار 21، 100 جرام 100 جرام. فما يجوز أن تبيع 100 جرام من عيار 18 بمائة جرام عيار 21، لأن الذهب في عيار 21 أكثر منه من عيار 18. قال رحمه الله: إذن الخلاصة، إذا بعنا ربوي بربوي من جنسه، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، زبيب بزبيب، عسل بعسل، سمن بسمن، لبن بقر بلبن بقر، لبن غنم بلبن غنم، لحم بقر بلحم بقر، لحم غنم بلحم غنم، لحم سمك بلحم سمك، إيش يشترط فيه؟ الثلاث الشروط: التماثل والتقابض والحلول. بعنا ربويا بربوي من من من غير جنسه لكنه موافق في العلة، ايش اشترط؟ التقابض والحلول دون التماثل. بادلتك بر بشعير، ايش اشترط؟ تقابض الحلول. امرأة تريد من جارتها حبة ذرة من اجل اللحوح في رمضان وتبادلها ببر، ايش اشترط؟ تقابض الحلول. ما يصلح أن ترسل البنت تقول سيري لعند فلانة أعطينا في هذه الصحفة دقيقة ذرة، وقولي لها سنعطيها دقيق بر لما نشتري، ما يجوز. تستلف منها ذرة على أن تقضيها ذرة، يجوز. تستلف منها برا لتقضيها برا، يجوز. لكن تبادلها ذرة ببر لا يجوز إلا بالتقابض. تبادلها رزا تايلاندي بأرز مزة لا يجوز إلا بالتماثل والتقابض والحلول، لأنه ربوي من جنسه. ربوي بربوي آخر مخالف له في العلة، ربوي مطعوم بربوي نقدي، لا يشترط تماثل ولا تقابض ولا حلول، تشترط شروط البيع فقط. قال وإنما يعتبر التماثل حال كمال النفع. أيوة، يعني لا يجوز أن تبيع حب بر بدقيق بر. ليش؟ لأن الدقيق ليس كامل النفع، ولا يجوز أن تبادل دقيق بر بدقيق بر وإن استويا في النعومة خلافا للجمهور. أما الحب الدقيق فأكثر العلماء وعامتهم على تحريمه إذا كان الدقيق من جنسه، يعني دقيق بر بحب بر، أما دقيق بر بحب ذرة يجوز لأنه لا يشترط فيه التماثل، لكن دقيق بر بحب بر لا يجوز أبدا. تأتي إلى صاحب الدكان الطاحون ومعك كيس من الحب، تقول له اسمع يا أخي هذا الكيس حقي خذه، وأعطني بدلها الكيس حقك المطحون هذا، وخذ لك 2000 ريال حق الطحانة، ما يجوز. طيب بادلني رأس برأس، لا يجوز أيضا. فلا يجوز مبادلة حب بدقيقه ولا جلجل بزيته، ويجوز مبادلة لبن بسمنه ومخيضه لأنه جنس واحد لم يتغير كما سيأتي معنا. كذلك لا يجوز أن نبادل تمرا مكبوسا بتمر مكبوس أو غير مكبوس ولو اتحدا كيلا، لأن كبس التمر يخل بانضباط الكيل المكبوس المضغوط في التنك أو في القراطيس المكبوسة. التمر الذي يجوز بيعه هو التمر المفروض مثل التمر الإماراتي، هذا يصح أن نبادل تمرا بتمر مثله مفروض مثله، أما كيس تمر بكيس تمر ما يجوز لأن هذا التمر مكبوس والمكبوس لا ينضبط كيله. ومن باب أولى التمر المفروم الذي قد أزيل منه النوى عجين التمر. ولا يجوز أن تبادل تونة غويزي بتونة الريان، ولا تونة الباشا بتونة الراقي لأنه جنس واحد مع اختلال التماثل فلا يصح، ثم هو مخلوط بزيت فلا يصح المبادلة فيه، لا بد أن يكون حال الكمال. قال هنا وإنما يعتبر التماثل حال كمال النفع. طيب حكم مبادلة الدقيق الأبيض بالدقيق الأحمر؟ لا يجوز عند الجمهور الشافعية وغيرهم. لماذا؟ لأن النعومة اختلفت، إذا اختلفت النعومة في الطحن لا يجوز مبادلة الدقيق بدقيق وإن استويا كيلا وزنا. طيب دقيق سنابل بدقيق سنابل، معي أنا دقيق سنابل وأنت معك دقيق سنابل، لكن دقيقي قديم ودقيقك جديد أو العكس، فأردت أن أبادلك لغرض، مثلا القديم ينفع في بعض الطبخات أو الجديد ينفع في بعض الطبخات دون القديم، فأردت أن أبادلك دقيق سنابل بدقيق سنابل، عند الجمهور يجوز وعند الشافعية لا يجوز. عند الشافعية لا يجوز مبادلة دقيق بدقيق من جنسه أصلا، وقت في خبر ما فيش داعي للتفاصيل، دقيق بدقيق نفس الجنس ما يجوز، من جنس ثاني يجوز عادي، دقيق بور بدقيق شعير يجوز، لا يشترط التماثل. قال وإنما يعتبر التماثل حال كمال النفع وهو حاصل في لبن والتمر، في اللبن يعني وإن كان مائعا، وكذلك في زيت الجلجل بزيت جلجل، وزيت الزيتون بزيت زيتون، والسمن بالسمن والعسل بالعسل يصح مع أنها مائعة غير يابسة. لماذا؟ لأن هذا كمالها، هذا كمالها، بخلاف العنب والرطب لا يجوز أن تبادل عنبا بزبيب ولا تمرا برطب ولا عنبا بعنب ولا عنبا ولا رطبا برطب. الشافعية قالوا لا يجوز أن تبادل عنب بعنب. عندنا سلة ملأناها بعنب أسود وسلة ملأناها بعنب عاصمي، فأردت أن أتبادل معك، أنا عندي في مزرعتي عنب عاصمي وفي مزرعتك عنب أسود، فأردت أن أبادلك، أنت احتجت تذوق العاصمي وأنا احتجت تذوق الأسود، فلا يصح أن نبادل عنبا بعنب عند الشافعية خلافا للجمهور. لكن زبيب بزبيب يجوز، لأنه قال وإنما يعتبر التماثل حال كمال النفع وهو حاصل في لبن التمر، يعني في الرطب لا، في الرطب لا، تمام. وكذلك أيضا الرطب بالرطب ما يصح مبادلتها عند الشافعية. ليش؟ يقول لك لأن لا نضمن أن العنب هذا إذا جف سيحصل منه زبيب كما يحصل من هذا، فقد يحصل من هذا من الزبيب أكثر ما يحصل من هذا، والعبرة بالتماثل حال كونه زبيبا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، فلا يجوز لاختلال التماثل حال الكمال. قال وهو بالرطب رخص في دون نصاب كالعنب، يعني يستثنى من هذا بيع العرايا. وبيع العرايا أن يكون عندي تمر جاف وأنت عندك رطب في رأس النخل، أنا ما عندي تمر، ما عندي رطب، عندي تمر أحتاج إلى رطب أتفكه خريف، فأتي أقول لك يا أخانا لفيت أعطيك 3 أوسق من التمر على أن تعطيني من الرطب في رأس النخل، بهذا الشرط في رأس النخل ما يساوي إذا جف 3 أوسق، فتوافق على ذلك مبدئيا قبل أن نعقد البيع. نأتي بالأخ محمد صاحب خبرة في الخرص والتقدير، يطوف بالنخلة يتفقد عذوقها، يقول هذه تخرج وسقا، هذه النخلة تخرج وسقا، والوسق 60 صاعا، والصاع 2.5 كيلو، ما شاء الله، يعني كم؟ 150 كيلو، نخلة مباركة. مر على النخلة الثانية قال هذه تخرج وسقا إلا ربع، ومر على الثالثة قال تخرج وسقا وربع، تمت 3 أوسق. فيصح هنا البيع بشرط التماثل والتقابض والحلول، يعني التماثل بالخرص والكيل في التمر، الخرص في الرطب والكيل في التمر، والتقابض والحلول أن نتفق على الفورية أو لا أو نسكت، ما نتفق على التأجيل، وأعطيك التمر إلى يدك وتخلي بيني وبين النخل بحيث أقدر على أني أقطف متى شئت. وبهذا حصل التماثل والتقابض والحلول، لكننا لم نعلم حقيقة التماثل، وهذا رخصة في العرايا دون 5 أوسق، أما في غيرها فلا بد من يقين التماثل حال العقد، لا بد من يقين التماثل حال العقد. هل نقدر أن نكمل إلى هنا؟ كم معنا؟ 30 بيت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.